هل هو عبدي منسوب إلى عبد الله ولا إلى عبد الرحمن ولا عبد الأشهل ولا ما أشبه ذلك؟ نعم، إذا ننسب إلى أي إلى الثاني، فنقول أشهلي فلان الأشهلي. ليش وعبد الأشهل ما هو علم بغلب؟ نعم، نقول لأنه لو أننا نسبنا إلى الأول ها لكان مشكلة، لكان مشكلا، فننسب إلى الثاني. عبد المطلب ها نقول مطلب، نقول فيه مطلبي. ليش؟ لأنه ما حصل له التعريف بالثاني، حصل له التعريف لأنه علم عبد المطلب، فنقول مطلبي ولا نقول ها؟ نعم ولا نقول عبدي. طيب عبد الدار ها تقول داري ولا عبدي؟ لا، العرب فوق قياسي. ايش قالوا؟ قالوا عبدري ها، قالوا عبدري، وقالوا في عبد شمس ها عبشمي. اذا ما نقدر الان نحكم على العرب. لو جاءنا واحد عربي ينطق باللغه العربيه هو من العرب مثلا، هم المتعربين، قال انسب الى عبد شمس اقول عبد شمي. منين جت الميم؟ عبد شمس ميم شمس، وين السين؟ ها راح. وش اللي روحها؟ العرب. نعم العرب اللي روح العرب، ما عندنا ما نقدر نحكم عليه. يقول عبد شمي ويقول في عبد الدار ها عبد دري ها كيف لا عبد الدار عبد دري